حكم الله جل وعلا الحكم العدل، ونصر من يستحق النصر، وخذل من يستحق الخذلان. فهذا توبيخ وتبكيت للكفار للمشركين، مشركي مكة: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. والاستفتاح طلب القضاء والحكم بما لا نعرف، فأحله الغداة يعني أهلكه. فأهلك الله جل وعلا أبا جهل، فصار دعاؤه عليه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تطلبوا القضاء بينكم وبين محمد يا كفار مكة فقد جاءكم ما تطلبون. نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وأهلك الكافرين الظالمين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. إن تنتهوا عن محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف في وجهه فهو خير لكم في الدنيا، نعم، في الآخرة، نعم. وإن تنتهوا فهو خير لكم في دنياكم وأخراكم. إن تنتهوا عن وقوفكم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورد دعوته فهو خير لكم. وإن تعودوا للاستفتاح، نعد لنصر من شئنا من عبادنا المؤمنين. وإن تعودوا للكفر والضلال وعدى المؤمنين، نعد للانتقام منكم ونصرهم عليكم. وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم، لن تنفعكم فئتكم، جماعتكم وأعوانكم وأنصاركم من بينكم أو من سائر العرب، لأنكم مهما اجتمعتم وتعاونتم أنتم ومن معكم من الكفار، فإن الله جل وعلا راد كيدكم في نحوركم، وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو يسيرا، لا تنفع أبدا ولو كثرت. لو اجتمع من في الدنيا كلها على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في المدينة، وإن كانوا قلة، فإن الله جل وعلا ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وإن كانوا قلة على الكافرين وإن كانوا كثرة. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ومن كان الله معه فهو الغالب وهو المنصور، وغيره المنحزم المغلوب بإذن الله، وأن الله مع المؤمنين مهما اجتمعتم وتعاونتم. كما ظن أبو سفيان أنه حينما رجع إلى جمع العرب وجمع الكفار كلها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي عليه، لا يقول ذلك أبدا، لأن الله جل وعلا مع المؤمنين، ومن كان الله معه فهو الغالب بإذنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى للكفار: إن تستفتحوا أي تستنصروا وتستحكموه يعني تطلبوا القضاء والحكم من الله. أي تستنصروه وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين. فقد جاءكم ما سألتم كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيب أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء. فأحنه يعني فأهلكه الحي الهلاك. فأحنه الغداء يعني في الصباح. وكان ذلك استفتاحا منه فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إلى آخر الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق حدثنا الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم، اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء. فكان المستفتح أبو جهل والمستفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان عن الزهري عنده، وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وروي نحو وهذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتاده ويزيد بن رومان وغير واحد. وقال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأسفار الكعبة فاستنصروا الله، فقال: اللهم انصر على الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. وقالوا: اللهم انصر على الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. فقال الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يقول: قد نصرت ما قلتم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم، وإبطال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية. وقوله: وإن تنتهوا، أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله، فهو خير لكم، أي في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: وإن تعودوا نعد، كقوله: وإن عدتم عدنا، معناه: وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة. وقال السدي: وإن تعودوا، أي إلى الاستفتاح، نعد، أي إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم والنصر له وتغفيره على أعدائه، والأول أقوى، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، وإن الله مع المؤمنين، وهم الحزب النبوي والجناح المصطفوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.